الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب. ثمانية: هل يجوز للمسلم أن يقتني الخمر؟ روى عبد الرزاق وأبو عبيد أن عمر رضي الله عنه وجد خمرا في بيت رجل من ثقيف، وكان قد جلده في الخمر، فحرق بيته وقال: ما اسمك؟ قال: رويشد. قال: بل أنت فويسق. تسعة: هل تحل الخمر بتحولها إلى خل؟ إذا تحولت الخمر إلى خل دون تدخل للإنسان في ذلك صار ذلك الخل حلالا أكلا وبيعا، أما إذا تدخل الإنسان في ذلك لم تحل. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها. وروى البيهقي وأبو عبيد عن عمر رضي الله عنه قال: لا بأس على امرئ أصاب خلا لأهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعهدوا إفسادها. عشرة: هل يحل شرب النبيذ قبل تخمره؟ هامش: النبيذ هو شراب التمر أو الزبيب أو الشعير ونحوه ما لم يبلغ حد الإسكار، انتهى. روى البيهقي في السنن وابن حزم في المحلى أن عمر رضي الله عنه قال ليرفأ مولاه: اذهب إلى إخواننا فالتمس لنا عندهم شرابا، فأتاهم فقالوا: ما عندنا إلا هذه الإداوة وقد تغيرت. هامش: الإداوة وعاء للشراب، انتهى. فدعا بها عمر فذاقها فقطب وجهه، ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب. قال نافع: والله ما قطب وجهه إلا أنها تخللت. وروى ابن حزم أيضا عن عمرو بن ميمون أن عمر كان يقول: إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحوم الإبل. وفي رواية: إنا نشرب من هذا الشراب الشديد لنقطع به لحم الإبل في بطوننا أن تؤذينا، فمن رابه شيء فليمزجه بالماء. والنبيذ الذي شربه عمر رضي الله عنه لم يكن مسكرا، أما ما جاء من أنه كان قد تغير واشتد فإن المراد بذلك أنه تحول إلى الخل بمذاقه الحمضي المعروف. روى ابن حزم في المحلى عن عتبة بن فرقد قال: كان النبيذ الذي يشربه عمر قد تخلل. وهو أيضا قال: قدمت على عمر فأتي بنبيذ قد كاد يصير خلا، فقال: لشرب. قال: فما كدت أن أسيغه، ثم أخذه عمر ثم قال لي: إنا نشرب هذا النبيذ الشديد ليقطع لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه لا يشرب نبيذ الجر. هامش: الجر إناء كبير من الفخار ينبذ فيه، انتهى. كان لا يشرب نبيذ الجر لما عرف من سرعة تخمره. روى عبد الرزاق عن عكرمة قال: قال عمر: لأن أشرب قنقما من ماء محمى يحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر. هامش: القنقم الإناء، انتهى الهامش. الردة المرتد. روى مالك والشافعي عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال: قدم على عمر رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فسأله عن الناس ثم قال: هل من مغربة خبر؟ هامش: أي هل عندكم خبر جديد من بلد بعيد؟ انتهى. قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال عمر: فماذا فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويرجع إلى أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أمر ولم أرضى إذ بلغني، اللهم إني أبرأ إليك من دمه. هامش نيل الأوتار للشوكاني في الجزء الثامن الصفحة الثالثة انتهى. وروى البيهقي وعبد الرزاق عن أنس بن مالك قال: بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر فسألني عمر، وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، فقال: ما فعل النفر من بكر وائل؟ قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل؟ فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، ما كنت صانعا بهم لو أخذتهم؟ قال: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن. وروى ابن الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن الرجل أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر حتى فعل ذلك مرارا، أيقبل منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر: أن يقبل الإسلام ما قبل الله منه، اعرض عليه الإسلام، فإن قبل فاترك وإلا فاضرب عنقه. هامش حياة الصحابة الجزء الأول الصفحة 36 انتهى. ويرى جمهور العلماء عدم تقدير مدة معينة، وإنما يكرر التوجيه للمرتد ويناقش فيما ذهب إليه من إلحاد وكفر حتى يغلب على الظن أنه لا أمل في رجوعه إلى الإسلام، فعندئذ يقام عليه الحد. هامش راجع فقه السنة في الجزء الثاني في الصفحة 88 بعد 300 انتهى الهامش. التعزير: 1- هل على من وطئ البهيمة حد؟ روى أبو يوسف بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي برجل وقع على بهيمة فعزره بالضرب وأمر بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار. وروى ابن أبي شيبة عن عمر قال: ليس على من أتى بهيمة حد. ولهذا يرى مالك وأبو حنيفة أن وطأ البهيمة لا يعتبر زنا، ولكنه معصية فيها التعزير، وفي حكمه أن تمكن المرأة من نفسها حيوانا كالقرد مثلا. وللشافعي وأحمد رأيان، أرجحهما يتفق مع رأي أبي حنيفة ومالك، والرأي الثاني أن وطأ البهيمة يعتبر زنا. هامش رجع التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر عودة في الجزء الثاني في الصفحة 58 بعد 300 انتهى. وسند هذا الرأي ما رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: اقتلوه واقتلوها معه، لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا، وهو حديث لم يصححه الكثيرون. 2- في من افتتن به النساء. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة امرأة تقول: هل من سبيل الى خمر فاشربها، او من سبيل الى نصر بن حجاج الى فتن ماجد الاعراق مقتبل سهل المحية كريم غير ملجاج تمته اعراق صدق حتى تنسبه أخي حفاظ عن المكروب فراج؟ فقالت لها امرأة معها: من نصر؟ قالت: رجل أود لو كان معي طول ليلة ليس معنا أحد. فدعا بها عمر فخفقها بالدرة، ودعا نصر فحلق شعره فعاد أحسن ما كان، فقال له: لا تساكني في بلدة يتمناك النساء بها، وأخرجه إلى البصرة. وخافت المرأة فكتبت إلى عمر تستعطفه: قل للإمام الذي تخشى بوادره: ما لي وللخمر أو نصر بن حجاج، إني غنيت أبا حفص بغيرهما شرب الحليب وطرف غيره ساجي، إن الهوى زمه التقوى فقيده حتى أقر بإلجام وإسراج، أمنية لم أطر فيها بطائر، والناس من هالك فيها ومن ناجي. لا تجعل الظن حقا أو تبينه، إن السبيل سبيل الخائف الراجي. وكان عمر قد سأل عنها فوصفت له بالعفاف، فأرسل إليها: قد بلغني عنك خير فقري. همش من كتاب عيون الأخبار في الجزء العاشر الصفحة 23 انتهى. 3. شاهد الزور. روى البيهقي في السنن عن عبد الله بن عامر قال: أتي عمر رضي الله عنه بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه، وزاد في رواية: فجلده وأقامه للناس. وعن البيهقي أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن عمر أنه ظهر على شاهد زور فضربه 11 سوطا، ثم قال: لا تأسر الناس بشهود الزور، فإنا لا نقبل من الشهود إلا العدول. وفي رواية عن مكحول وعطية ابن قيس أن عمر ضرب شاهد الزور 40 سوطا وسخم وجهه وطاف به المدينة. وروى البيهقي أيضا عن مكحول أن عمر كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد 40 ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه. 4. المزور. حكى ابن قدامة في المغني أن معنى ابن زائدة عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالا، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فضرب به 100 وحبسه، فكلم فيه فضربه 100 أخرى، فكلم فيه من بعد فضربه 100 ونفاه. 5. من فضل عمر على أبي بكر. روى ابن حزم في المحلى عن ابن أبي ليلى أن الجارود بن العلاء العبدي قال: أبو بكر خير من عمر، فقال رجل من ولد عطارد ابن حاجب: عمر خير من أبي بكر، فبلغ ذلك عمر فضرب بالدرة الحاجبي حتى شغر برجله، هامش شغر الكلب برجله رفعها ليبول، انتهى. وقال: قلت عمر خير من أبي بكر؟ إن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخير الناس في كذا وكذا، من قال غير ذلك وجب عليه حد المفتري. هامش المحلى الجزء 13 الصفحة 83 بعد 200 انتهى. 6. من وجد مختليا بامرأة في عتمة. روى عبد الرزاق عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضربهما لكل واحد منهما 40 سوطا، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت. وروى عبد الرزاق أيضا عن مكحول أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر 100. 7. من اتهم جاريته فعذبها بالنار. روى البيهقي والطبراني وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت جارية إلى عمر رضي الله عنه فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا. فقال عمر: علي به. فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ فقال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها. قال: أرأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده، لأقدتها منك. فبرزه وضربه 100 صوت وقال للجارية: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله تعالى، وأنت مولاة الله ورسوله. أشهد، لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حرق بالنار أو مثل به فهو حر، وهو مولى الله ورسوله. 8. السحر وعقوبته. روى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه أخذ ساحرا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن حزم عن بجالة التميمي قال: كنت كاتبا لجزي ابن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. ولذا قال مالك: يقتل الساحر ولا يستتاب. وقال الشافعي وأهل الظاهر: إن كان الكلام الذي يسحر به كفرا فالساحر مرتد، وإن كان ليس كفرا فلا يقتل، لأنه ليس كافرا. هامش المحلى لابن حزم في الجزء 13 في الصفحة 69 بعد 470 بعد 400 انتهى. الجنايات: 1. اشتراك الجماعة في قتل الواحد. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، همش أي سرا، انتهى. فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء برجل. روى مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قتل نفر 5 أو 7 برجل واحد، قتلوه قتل غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. هامش تمالأ هو اشتراك الجماعة في قتل الواحد، انتهى. والواقعة كما أخرجها الطحاوي والبيهقي أن امرأة بصنعاء غاب زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها، غلاما يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم قطعوا أعضاءه وجعلوه في عيبة. همش العيبة بفتح العين وسكون الباء وعاء من أدم، انتهى. وطرحوه في ركية في ناحية العزبة ليس فيها ماء، ولما ظهر أمر الحادث فشى بين الناس، أخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف، ثم اعترف الباقون، فكتب علي وهو يومئذ أمير اليمن شأنهم إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر بقتلهم جميعا، وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم به. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه: إذا اشترك جماعة في قتل معصوم أي محرم القتل، بحيث أنهم جميعا لو باشروا قتله وجب القود أي القصاص عليهم جميعا، وإن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس المباشر ويعاونه، ففيها قولان، أحدهما لا يجب القود إلا على المباشر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والثاني يجب على الجميع، وهو قول مالك. انتهى كلامه. هامش فتاوى ابن تيمية في الجزء الرابع في الصفحة 87 بعد 100 انتهى. ويقول الشهيد عبد القادر عودة رحمه الله في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي: وروي كذلك أن عليا قتل 3 قتلوا رجلا، وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ولم يعرف في عصرهم مخالف، فكان قتل الجماعة بالواحد إجماعا، لأنه عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت للواحد على الجماعة كعقوبة القذف للواحد على الجماعة، فضلا عن أن القصاص لا يتبعض، فلو سقط بالاشتراك لأدى ذلك إلى التسارع إلى القتل وضاعت حكمة الزجر. انتهى كلامه. هامش التشريع الجنائي الإسلامي الجزء الثاني الصفحة 40 انتهى. 2 القتل العمد، وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل، والواجب فيه القود أو الدية مغلظة حالة إذا عفى أولياء المقتول. روى البيهقي وابن حزم أن عمر قال: يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم، ثم يرى أني لا أقيده، والله لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه. وروى ابن حزم أن عمر رضي الله عنه أقادني الرجل جبذ شعر آخر جبذا شديدا فورم عنقه فمات من يومه. 3 القتل الخطأ، وهو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله. روى ابن حزم عن سلمة بن نعيم قال: قتلت يوم اليمامة رجلا ظننته كافرا، فقال: اللهم إني مسلم بريء مما جاء به مسيلمة. قال: فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: الدية عليك وعلى قومك. وروى مالك في الموطأ أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات، فقال عمر للذي ادعى عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى بشطر الدية على السعديين. 4 التسبب في القتل. روى البيهقي عن زيد بن وهب قال: خرج عمر ويداه في أذنيه وهو يقول: يا لبيكاه يا لبيكاه. قال الناس: ما له؟ قال: جاءه بريد من بعض أمرائه أن نهرا حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سفنا، فقال أميرهم: اطلبوا لنا رجلا يعلم غور الماء. فأتي بشيخ فقال: إني أخاف البرد، فأكرهه فأدخله، فلم يلبثه بالبرد فجعل ينادي: يا عمراه يا عمراه، فغرق. فكتب إليه فأقبل، فمكث أياما معرضا عنه، وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك. ثم قال: ما فعل الرجل الذي قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما تعمدت قتله، لم نجد شيئا يعبر فيه، وأردنا أن نعلم غور الماء ففتحنا كذا وكذا وأصبنا كذا وكذا. فقال عمر: لرجل مسلم أحب إلي من كل شيء جئت به، لولا أن تكون سنة لضربت عنقك، اذهب فأعطي أهله ديته واخرج فلا أراك. وروى البيهقي عن الحسن البصري رضي الله عنه أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا فأغرمهم عمر الدية. وروى الدارقطني والبيهقي عن موسى ابن رياح اللخمي قال: سمعت أبي يقول: إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر رضي الله عنه وهو يقول: أيها الناس، لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا؟ خرى مع كلاهما فكسرا. هامش: العقل الدية، وهي المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدى إلى المجني عليه أو وليه. انتهى الهامش. وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقع في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، فقضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى. خمسة: الدية. روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز ابن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر شاور السلف حين جند الأجناد، فكتب أن على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 100 بقرة، وعلى أهل الشاء 1000 شاة، وعلى من نسج البزة من أهل اليمن بقيمة 500 حلة. همش: المراد بالحلة هنا 3 أثواب: قميص وإزار ورداء. انتهى. خمسة: الدية. روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز ابن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر شاور السلف حين جند الأجناد، فكتب أن على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 100 بقرة، وعلى أهل الشاء 1000 شاة، وعلى من نسج البز من أهل اليمن بقيمة 500 حلة أو قيمة ذلك ما سوى الحلل. فإن كان الذي أصابه من الأعراب فأديته من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب والورق، وإذا أصابه الأعرابي فداه 100 من الإبل، فإن لم يجد إبلا فعدلها من الغنم 1000 شاة. وروى البيهقي وعبد الرزاق عن الزهري قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بعير، لكل بعير أوقية، فذلك 4000 درهم. فلما كان عمر غلت الإبل ورخصت الورق، فجعلها عمر أوقية ونصفا مقابل كل بعير، ثم غلت الإبل ورخص الورق، فجعلها عمر أوقيتين مقابل كل بعير، ثم غلت الإبل ورخص الورق، فجعلها عمر أوقيتين مقابل كل بعير، فذلك 8000. ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق حتى جعلها 12000 أو 1000 دينار، ومن البقر 100 بقرة، ومن الشاء 1000 شاة. انتهى الوجه الأول.